فأخذ هذا تعريفه، وهذا كل هذين كتفيه ليحدث. فضعيف الأول الحدث هو صفة حكمية توجب لصاحبها اتباعها، ما منعه الحدث هو الاطاعه. صفه الحكميه توجب من وصفها اباحه ما منعه الحدث وحكم الخلق. هذا تعريف. والذي عرف تعريف اخر يعرف من ائمه المالكيه، وله كتاب عظيم في هذا الباب، له كتاب اسمه حدود بن عرف المعروف، يجمع في هذه التعريفات. وبارح تذكرت لكم أهمية التعريفات التي تسمى عند العلم عامة الحدود، ولا سأذكر لكم بعد قليل إن شاء الله وجه أهميتها، سأذكر لكم إن شاء الله وجه أهمية هذه التعريف والحدود. فكما يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والحد إنما وضع ليتصور الإنسان الشيء. سأذكر لكم هذا إن شاء الله بشيء من التوضيح، وإن كان لا يختص بكل شيء، سواء بصراحة أي علم، كيف أن هذا الأمر من أهم التفريق بين التصور وبين التصديق، بين الحد وبين النسبة. إن شاء الله سيأتيكم حتى تتبين وتعرف، حتى تعرف أهمية الحدود. لما نعتني بتحرير الأقوال، أقول القرارات دي كذا وكذا وكذا، الوضوء هو كذا وكذا وكذا، حتى يصح تصور هذا الشيء. فإذا بنينا عليه شيئا بعده أو حكمنا عليه بشيء يكون حكمه، يكون حكمنا صحيحا، ولا يكون حكمنا باطلا إذا كان التصور فاسدا، كان التصديق أيضا فاسدا. فقلنا هذا تعريف الأول. التعريف الثاني، هذا تعريف أشمل. التعريف الثاني وهو أكثر تفصيلا وهو قول الإمام ابن عرفة رحمه الله تعالى، الطهارة صفة حكمية توجب لوصفها جواز الصلاة به وبه أو عشرة، به أو له أو عليه أو فيه، هي صفة حكمية توجب لوصفها جواز الصلاة به أو له أو عليه أو فيه. فهذا التعريف مقتصر مع الصلاة. فالصحيح أن يعامل في كل شيء، يعني مثلا عند الأيام خلاف في مس المصحف مثلا، لمن كان محرما فيجوز له أن يمس المصحف، هذا في خلاف بين أهل العلم، ما فيه بين عموم وأصحاب جواز، لكن في خلاف بين أهل العلم. فلو وسع القول في ولم يقتصع على الصلاة لكن أبين لكم وجه تعريف هذا، لأن القيود الأربعة التي ذكرها له أو عليه فيه أو به هذه شاملة. فقوله له أي المصلي يجوز له أن يصلي هو نفسه، هذا متعلق بذات المصلي. عليه إذا كان ميتا، فالميت يغسل قبل أن يصلى عليه، فيجب أن يطهر حال الموت. أو فيه أي أن تكون ثيابه طاهرة من الخبث، طاهرة من الخبث. وأخيرا ما هي؟ صلاة به قلنا ثيابه فيه ثياب فيه المكان، وفيه ثياب فيه المكان، مكان يكون طاهرا. فبه وفيه هذه فيما يخص طهارة الخبر، ولهم تخص طهارة الحدث، وعليهم في الميت إذا كان ميت منه ومقصر قبل أن يصلى عليه، هذا تعريف الطهارة. أما الحدث فله فيه تعريفات كثيرة، أشهرها هو المانع القائم بالأعضاء، المانع القائم بالأعضاء، أعضاء الإنسان. ثم مانع معنى المانع ليس حسيا، وكأنما هذا المانع يقع على أعضاء الإنسان يديه وساقيه وبدنه، فيمنعه من فعل بعض الطاعات، فهذا مانع قائم بالأعضاء. ويسمون الحدث هو نفسه الشيء الخارج من الريح وضارته لا يسمى نحن أو نفسه المحدد، وهذه كل كلها تعريفة إن شاء الله تأتيكم الذين بيانا بعد أن يكون تسمع. قال لكم ما يجب منه الوضوء. فأول شيء الوضوء هنا ابتدأ بنواقض الوضوء، هذا قلت ما سأبينه لكم إن شاء الله، ونستعمل اللوحة حتى يكون الأمر أكثر وضوحا. فقلنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر بعض متعلقات الوضوء، بعض أحكام الوضوء قبل أن يعرف ما الوضوء. والأصل أن الحكم على شيء فرع عن تصوره، الحكم على شيء فرع عن تصوره. العلم كله يعني بصفة عامة ينقسم إلى شيئين، ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون تصورا وإما أن يكون تصديقا. العلم إدراك المعاني مطلقة وحصره في طرفين حقق. فالطرف الأول هو التصور، تتصور شيء يعني تصورا ذاتيا لشيء نفسه، يقول ما هو الماء. ثم تتصور مثلا الشرب، ما هو الشرب. ثم تقول أن نسبة شرب الماء كان يقول الإنسان شرب الماء جائز، حكمت على شرب الماء بالجواز. فتتصور هذا وهذا. هذا أبين لكم من باب التطبيق العلمي العملي في سائر الفنون. وهنا أيضا في الوضوء، فالذي لا يدري ما الوضوء لا يستطيع أن يستفيد بشيء من مسألة نواقض الوضوء. فنقول قلنا إن شاء الله فقلنا أن التصور يجب أن يكون سابقا لما يسمى بالنسبة للتصديق. فإذا مررت حتى إثبات كل علم أو الأهم في العلم في علم النحو تقول قام زيد، زيد ما أعرفه فاعل، ما حكمه؟ أنا أقول لما أقول زي ما أقول فعله، زي فعله من أعرفه ما أقول فعل رفوع على الترفع، هذا في خلاف العرب هو رفع نفسه مع على الترفع، هذا في خلاف المعنى. لكن نقول يعني هو رفوع هذا العرب. طيب أنت كيف عرفت أن الفاعل مرفوع؟ نسبت الرفع على الفاعل. قبل أن تنسب الرفع على الفاعل يجب أن تتعلم ما الفاعل. ضرب زيد عمرو، طيب هذا هو فعل نقوله، هذا فعل، هذا فعل، كيف عرفنا هذا؟ للفعل تعريف، تأخذون ما تقولون، للفاعل تعريف، للمفعول به تعريف، هذا هو الحد. لن تستطيع أن تميز الفاعل عن المفعول به عن فعل الجملة إلا إذا تعلمت تعريف الفعل، مثلا. ثم بعد أن تجد الفعل تقول الفعل إذا كان ماضع على التقسيمات، إذا كان مضارعا كان مضارع مجزوم منصوب به. فكذلك تجد الفاعل فتقول الفاعل مرفوع وتنظر في هذا الفاعل وشروطه وما يكون. واضح المسألة، مسألة التصديق والنسبة، مسألة التصور والتصديق، مسألة التصور والتصديق. التصور أهم، فلذلك يجب عليكم أن تحفظوا التعريفات كلها، كل تعريف تقولون به سواء في النحو أو الصرف أو الأصول أو الفقه تحفظونه كثيرا، تعيد التعريف وعيد التعريف حتى تحفظه. يعني هذه الفضل لا يطلبها العلم هكذا يعني من باب التسمية ولا من باب التعقيد والترف العلمي، لها غايات. فإذا ضبطت الحد والتعريف سهل عليك بعدها أن تحكم عليه. والحكم هذا هو النسبة. فإذا كان قلنا نحن لا نعرف الوضوء، يجب أن نتعلم ما الوضوء قبل أن نأتي إلى نواقض الوضوء. وهذا ما أشكل به كثير من شراح الرسالة على فعل الإمام ابن زيد الخلواني رحمه الله تعالى. فالوضوء له تعريف، هو يكون غسل أو عمل مخصوص أو تعريف كبير يشتمل على غسل مخصوص يشتمل على غسل الوجه واليدين والأرجل ومسح الرأس. فكلمة مخصوص هذه يدخل فيها شيء مشترطة والنية وسائر المسائل التي تخص الوضوء، فالنصوص هذه يدخلون فيها النية. أما الغسل فهو تعميم سائر البدن مع الدلك والنية. عندنا هنا الدلك في الأسباب هذا هو تعميم الجسد، تعميم سائر الجسد مع الدلك مع الدلك والنية. هذا تعريفه الغسل. هذا تعريف سائر. إذا علمت سائر الجسد بالماء وحضر فيه دلع حضر فيه دلع فنية هذا مثلا أخرى الموالات فيه مثل الغسل هذه في الله. لكن في الغسل غسل مجرد تعريف بدل ثم يأتي شيء الموالات ليست مشتركة في الغسل قال بين مثلا الغسل أنه تعريف بدل بالماء فهذا من نعم في خلاف حتى في المدرسة في خلاف حتى في المدرسة. فهذا اصطلاح. أما شرعا حتى تتبين الخطا. أما لغة فالوضوء هو العسر، الوضوء هو العسر ويطلق أيضا على الغسل. الوضوء يطلق أيضا على الغسل. فمن الحسن ما جاء في حديث الخفعمين الحديث المعروف هذا يستدل به كثيرا من يعني يشكل على مسألة وجوب تغطية الوجه للمرأة. الحديث ابن عباس رضي الله عنه أخرجه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردف على راحلته في الحج يوم النحر أن يركب معه يكون في الدابة بتاعه هو أردف معه فضل بن عباس رجل من الصحابة فأتته امرأة من بني خفعم وفي رواية الحديث في بيت ابن عباس قال وكان الفضل بن عباس وضيء الوجه أي حسن الوجه وكانت الخفعمية هذه المرأة حسنة الوجه وضيئة الوجه فجعل ابن عباس الفضل بن عباس ينظر إليها ويستدعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر في عينيه وهو ينظر إلى المرأة فأخذ بذقنه وحول وجهه منعه. هذا يعني ذكرناه بالاستشهاد بمعنى الوضوء أو الوضوء يأتي الحسن وهم يستدلون به على عدم وجوب سفك أو تغطية الوجه بالنار. فهذا رد عليه كثير من حتى الشيخ شنقيطة رحمه الله محمد الأمين صاحب ذكر في الأسرة في أضواء البيان قصر ذلك من أراد أن يراجعه ويرجع منه أن هذا أحسن توجيه أنه في الحج المرأة لا تتفق مع فكرة تغطي وجهها تضع على وجهها على رأسها خمارا فإذا حضر الرجال أسدلته وإذا غاب الرجال رفعت هذا. فلعلها قد مر ريح شيء فانكشف وجهها للحظات الفوضى ثم عاد وله توجيهات كثيرة من هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم منعهم أن ينقل هذا لا يكفي ذلك فهذا كله يخرج عنه. نحن وإنما صرنا الحديث حتى نبين المعنى الوضوء ومن المعنى الوضوء الوضوء ما جاء في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وهذا في سنة يكثر عنها كثير من الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بركة الطعام الوضوء قبله وبعده هذا أخرجه أبو داود والترمذي وفي إسناده وتفرد بإسناده من لا يؤمن فالحديث ضعيف يغني عنه حديث آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى عائشة كما جاء من طريق عائشة عن النسائي وغيره أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. فبهذا الحديث يفسر حديث الآخر قال بركة الطعام الوضوء قبله وبعده يعني غسل اليدين قبله وبعده. فهذه سنة المسألة هذه فيها ستة أحاديث من الحديث الذي ذكرنا صحيح عند النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من أربعة أحاديث أخرى كلها شديدة الضعف منها الموضوع منها المنكر وهذا الحديث الضعيف ليس شديد الضعف ولكن استعمله حتى يبين المعنى فمن السنة أن يغسل الإنسان يديه قبل الطعام هذا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم قيل أنه إذا كان جنبا هذا في خلاف بين أهل العلم. فقلنا الوضوء يطلق على في اللغة يطلق على الحسن ويطلق أيضا على الغسل. ومن هنا وجه الحقيقة الشرعية للوضوء التي تجتمع على الغسل وكذلك تجتمع على الحسن. كان الإنسان إذا توضأ الله سبحانه وتعالى في حسنا في وجهه وفي أعضائه التي غسلها وكذلك ينظف وينزل بدنه من القذرات ومن كل ما يعتبر من الغسل. فهذا بالنسبة للوضوء. والوضوء هكذا بضم الواو هو فعل توضؤ وبفتح الواو الوضوء هو المال المعد للوضوء المال الذي يستعمل للوضوء فلا يستعمله المتواضئ حتى يحدث حتى يتم وضوءه. فقال باب ما يجب منه الوضوء فنقول موجبات الوضوء اجعل ثلاث اسماء موجبات الوضوء أو نواقض الوضوء لها ثلاثة في العالم أجعل ثلاثة أول هي ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يكون حدثا. القسم الثاني ما يكون سببا. أول حدث ثاني أسباب ثالث ما ليس بحدث ما ليس بحدث ولا سبب. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر سبعة أحداث وهي في المذهب ثمانية وثامنة مختلفة ذكر يعني عدوه قال اقرأ عنه إن شاء الله هذه الفترة الأولى من غير ذكر التفصيل يعني دقيق عند قوله التذكار عند قوله التذكار اقرأ عنه. باب ما يجب منه الوضوء والغسل. والغسل هو يأتي الغسل ويأتي الغسل ويأتي الغسل كلا كل واحد له معنى. فالغسل الغسل هو الماء الذي يغتسل به. الغسل هو الاغتسال هذا هو الاغتسال. الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين من بول أو غائط أو ريح أو لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعام. ماء أبيض ماء أبيض هذا تقرون عنه أبيض هو ماء من الصرف لعلة الوصف وكذلك أبعى بصير الأفضل. ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض عند الملاعبة أو التذكار أو التذكار. أما الودي فهو ماء أبيض خافر يخرج بإثر البول يجب منه ما يجب من البول. أما المني فهو ماء الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع ورائحته كرائحة الطلع. وماء المرأة ماء رقيق أصفر يجب منه الطهر فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيض. هذا ذكر فيه بعض أحداث التي هي جملة موجبات. فقال الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين. فحدث الجيل كما أحداث وأسباب ولما وما كان لا حدث ولا سبب. الحدث يعرفونه تعريف عند الملك هذا تعريف جامع هو كل ما سيذكر من الأحداث يدخل هو الخارج المعتاد من السبيل المعتاد الخارج المعتاد من السبيل المعتاد على وجه الصحة والاعتدال. خارج المعتاد من السبيل المعتاد على وجه الصحة والاعتدال. هنا عندنا ثلاثة قيود قيد يخص الخارج نفسه وقيد يخص الخروج يعني صفة الخروج وقيد يخص المخرج ثلاثة أشياء. فيجب أن يكون الخارج معتادا. فإذا كان الخارج من أحد السبيلين شيء غير معتاد كأن يكون مثلا قيحا أو دما أو جودا أو حجارة وعصا ويستلقون في المثل أن تكون مما تكون في البلد الإنسان إذا ابتلع هو بنسل حصن ثم نزلت هذه يجعلونها نار. يتحدثون عن العصا تتكون في الكلية والعقل التي تتكون في البلد التي تنمو وسط البلد هذه التي يقصدون بها الخارج المعتاد. فالخارج المعتاد هو عموما الريح. يعني هذه تقول الريح والبور والغائط ومثلا المالي والودي. ما المني لا يفهم من موجبات النصب. نذكر فقط ونقسم عن الاشياء التي توجب طهاره الصوره. قلنا البر والغائط والريح والمني مع سلسله الميه. ما يخرج من الدبور أمرا الريح والغائط. ما يخرج من القبر القبر الرجل عند البوكر والمد والمد. وما يخرج من المرء دم استحاره. وما يخرج من المرء في حال حملها هذا قلنا مختلف فيه بين عند المالكيه وخليل وحمضان لا يعلم لكم من المرء اشهر من الامر سنه لم يكن صنف من سبب الهاله سمى الهاله سمى بالهاله. فهذا خارج المعتاد لا يقصدون به هذه المعنى مع النبيين. لا لا هذا في السماء حال حملها بقايا المني ما ليس بالنار يستحب له ليس بالنار يستحب ولا فهي لا تنقض الامور. فاولا بداوا يفصل معنى كل كلمه من هذه الكلمه. قال المتم تحت التعريف الشرح التعريف الخارج المعتاد من السبيل المعتاد يجب ان يكون هذا الخارج من احد المخرجين اما القبر او الدخول اما القبر او الدخول. فلو خرج شيء من غائط من مثلا استقاره او تغيره الانسان فهذا عنده لا يعد لا يعد له. في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير فتوضا فليس يعني واضح دلالتي على ان الخير من موجبات الدخول ومما قلناه وانما من هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد عن قوله من تطير فله ان يتوضا حتى يزيل ما في نفسه من قلق وحتى يعني يجدد نشاطه. هل يقول ان الغائط خرج من الفم او من الانف او شيء اخر او كان في الانسان جرح خرج منه من الذي عنده تقسيم هذا اذا كان فوق المعده يلحقونه بالقلب واذا كان تحت المعده يلحقونه بالمخرج العام فيعملونه من الارض. فهذا قصد من المخرج المهم على وجه الصحه والاعتياد فمن كان مريضا من لذات عقرب فاخذ وكان كثر كثيرا منه هذا لا يعد منه من الاطباء. وكذلك خروج الرجل فمن كان خروج هذه الامور الاحداث التي سنفصلها الان كان على وجه مرض او غير عاده فهذا لا ينقضه هذا يكون بسبب علم. قال واصل اصل الاحداث الكليه قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه مع المسكره حتى تعلموا ما تدعون ولا تنبذوا بالعامه سبيل حتى تبتسم ان كنتم مرضى على سفر ولا احد منكم بالنظاره او لمستم النساء هي اخر الاعمال كلها مذكوره في اخر اكثرها هي الايمان. واصلها ايضا في السنه حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث ابي هريره في الصحيح ان الكفار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ان الله لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. فقيل يا ابا هريره ما الحدث؟ فقال نساء الضراط وساء الضراط وكلاهما مما يخص الريح. نساء هو الريح الذي لا يكون له صوت والضراط والضراط هو الريح الذي يقترن بصوت. فهنا هذه قاعده ذكرها لكم وغيركم ان تنصيص او التنصيص على احد الافراد العام لا يخصصه هو انما ذكر مثالا واحدا على الحد وبهذا المثال نبه على ما هو اعلى منه. فاذا كان الريح ناقضا فالضائق من باب اولى ناقض وكذلك كل ما يخرج من القبر والدبر يعد ناقضا. هذان الدليلان هما فيما يخص الأحدث، فيما يخص من الواقع المرور. لما ذكرنا الأصل قلنا الأصل يطلق على دليل التفصيل الذي يجعل العمدة في المرفع، هذا هو الأصل. قال يجب لما يخرج من أحد المخرجين من ضرب من ضارب أو غيره. وهذا أيضا فيه حديث صفوان بن عسال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم سفرا، أي قال إذا كنتم مقصود سفرا يا عسل، أي سفرا حارا ما أعرف حارا هي مقصودة على نزع الخافض وعلى نزع سقوط حافة الجبل. الأصل إذا كنتم على سفر هذا ولا حافة، الأصل إذا كنتم على سفر كل كلام فنزع على حافة الجبل ونزع الخافض على الصحيح يوجب النصر. إذا كنت نحى حافة الجبل على الصحيح يوجب النصر. إذا قال إذا كنتم سفرا فلا تنزع الخفاف ثلاثة أيام إلا من جنابة، إلا من جنابة. ثم ذكر أنه يعني الخفان إذا كان الإنسان على سفر لا ينزعهما مطلقا إلا من جنابة، لأن الجنابة يشترط فيها أن يصل جميع بدنه، فيجب عليه أن ينزع الخفين ويصل بدنه كله لا يكتفي بنصف بدنه ثم يمسك. ثم ذكر بقية النمر قال وضعت أو بول الريح كيف هذا في التفريق في المسح كيف دار السفر الوضوء بتاع ثلاث أيام يعني في المسح على الخفين؟ نعم المسح مسافر إن شاء الله إذا كان مقيما يوم وإذا كان مسافرا ثلاث أيام من أيامه هذه القاعدة. فهذا يعني تفعيل كبير في هذا المسح عليه كثيرة في المسح. قال من بول البول معه يخرج منه من قول أرفع أو ضارطين وضارطه هما هذا مفهوم بالمجاز لأن ضارط الأصل اللي هو المكان المنخفض المطمئن من الأرض. فلما كان الناس يلتمسون الأماكن المنخفضة حتى يتخفر وحتى يبتعد عن أنظار الناس فيرقون فيها أعنتهم انتقل هذا المعنى إلى رائحة الخارج من الدور الذي يسمى عندنا ضارط ويسمى عندنا بشأن منه يقولون شغير ويسمى البراز هذا هو البراز. وهذا العرب عندهم مشهور يكنون عن الأشياء التي يستحون من ذكرها فأشياء يقولون السوتان والعورتان والقرب والذنوب لا يسمون بإسماء لا يسمون بإسماء بما فيه من حال أو غائط أو ريح وريح نفسها الغائط أو لما يخرج من الذكر من مدي ويصح أن يقال مدي ويصح أن يقال مدي يعني مدي بعدم تجديد الأجل ومدي بتجديد الأجل كلا هي ثلاث لغات في المدن. ودليل حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان قال كنت رجل من هذا وكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكان ابنته منه يعني علي بن أبي طالب كان زوجة فاطمة رضي الله عنها وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال فأخبرته بالمغدى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضا يغسل ذكره ويتوضا. هنا اختلف أهل العلم في المدي حتى عند المدي المدي نفسه في خلاف بين أهل العلم هل هو نجس أم أخطأ في خلاف بين أهل العلم حتى عند المدي مشهور المدي أنه نجس المدي نجس المدي في مشهور المدي نجس. طيب فكيف يكون العمل عند من أبدا؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ويتوضا بعض ما قول آخر يعني يقول بغسل ذكره قول آخر يقول بغسل محل الأذى المكان الذي وقع الإيمان هو فقط الذي يغسل. والأولون قالوا هذا من باب التعبد أي تغسل الذكر تعبدا ليس في علم. الآخرون قال هذا من باب التعلم لأن المدينة نجس ونحن أمنون بأنه زيد النجس. فقولان نجر ماذا بأنه يغسل الذكر كله يغسل الذكر كله هكذا قال مالك رحمه أن المني عندنا أشد من المني لما فيه من هذا المني إذا صار مكان المني يجلس عند المني هذا مشهور فيزال المني فقط لأنه لم يأتي فيه نص بغسل الذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا ما جاء فيه قال يغسل ذكره هذا فيه لكم بين المني. قال أو لما يخرج من الذكر من مدي مع قصد الذكر كله، وهذا شؤون الجاهلية المظنون، وهو هو بدأ يعالج منه، لأن كثيرا من الناس لا يفرق بين المني والمني والودي وسائر هذه الأشياء التي تخرج منه، فعرف المني فقال ماء قد يضم، واستعمال القول استعماله هذا اللفظ الأبيض فيه تجوز المني لونه شفاف المني شفاف، ونستعمل الأبيض تجوزا، وإلا فلونه كلون الماء المثل ما هو الأبيض رقيق أي ليس بخاتم، على عكس المني وعلى عكس الودي، هذا مما يفرق فيه بين المني والمني. المني والمني يجتمعان في أمر أنهما يخرجان لشهر، أما اختراقهما فيكون في أمرين، الأول أن المني لونه شفاف والمني لونه أبيض، وكذلك المني خافر، المني يكون رقيقا لا خافرا، أما المني فيكون خافرا. وفرق ثالث أن المني لا يحصل معه انقضاء شهر، ولا يحصل معه ارتخاء الجسم ولا التعب، أما المني فيحصل معه ذلك. الفرق الرابع أن المني يخرج بقوة تكون دافقة، أما المني فلا، فالمني يحس الإنسان قطعا بخروجه، أما المني فقد لا يحس، قد لا يحس. هذه الفروق الخمسة فيما يخص المني والمني. قال الماء الأبيض رقيق يخرج عند اللذة من جلد عام، وهنا قيد عند اللذة لقولنا على وجه الصحة والاعتياد، لأن الأصل في المني يخرج عند اللذة، فلو فرضنا أن أحد الناس أصابته علة فخرج منه المني من غير اللذة، هذا لا يخرج، هذا لا يخرج الوضوء، لكن من قال في جلسة اللذة يأمر بأن يزال ما أصابه هذا المني بالإنعاض أي انتصاب الذكر والشهوة عند الملاعبة أي مقدمة الجماع أو الجماع أو التذكار. وفرق سادس بين المني والمني أن المني لا رائحة له، ولكن المني له رائحة، عندنا ست فروع لكن نعبد ورقة أخرى وشيء تكون مباشرة، عندنا لون المني ما شف لون المني، لون المني أبيض، عندنا رائحة المني لا رائحة له، عندنا المني له رائحة ستين، رائحة ستين في رائحة طلع له أو العجين، عندنا المني خافر ذكرناه خافر، وعندنا المني رقيق، عندنا المني يخرج يقوم، وعندنا المني قد لا يحسه الرجل بخروجه أصلا، عندنا المني تحصل معه أو يحصل معه انقضاء شهر، وعندنا المني لا يحصل معه ذلك، عندنا المني يحصل معه تخارج إعراض الجسم، أما المني فلا. هذه عموما الظروف التي هي بين المني والمني، لأن كثيرا من الناس لا يفرق بينهم، كثير من الناس أي شيء أي بلد يجده في ثيابه يقول هذا مني، وكثير من الناس أي بلد يجده في ثيابه يقول هذا مني. فإذا استيقظ الرجل صباحا فوجد بلدا ملبسا معه، من أهل العلم من قال ينظر في هذا البلد هل فيه علامات أنه مني أم لا، وهذه العلامات أمران، الرائحة وكذلك كثرة البلد وانتشارها، لأن المني يخرج بجلد، أما المني فيخرج بكثرة، فإن وجد فيه هاتين العلامتين فهو مني، فإن كان قليلا ولا رائحة له فهو مني. هذا في وجه التاريخ، لأن الإنسان قد يصيب ولا لا أمرك. طيب مع قصد الذكر كله منه وهو ماء الأبيض الرقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض عند الملاعبة والتذكار، وأما الودي فهو ماء أبيض خافر يخرج بإثر البول يجب منه ما يجب إلى البول. فالودي هذا حكم حكمه بالضبط، الودي حكم حكمه لا يجب منه غسل الذكر، بل يجب منه غسل الموضع الذي تصور فقط كالبول بالضبط. هذا ليس لهم من الناس من قد يخرج من هذا لا يخرج من ذلك وقد يخرج لمرض برد شديد أو شيء من هذا والإنسان يقول قد يعني قام بمجهودات رياضية كثيرة فقد يخرج من ذلك لكن هذا أصلا يخرج بعد الكور وقد لا يخرج قد لا يخرج فالإنسان لا يوسوس قد يخرج قد لا يخرج كان يوجد شيء من المقصدون يريد يبدو قال ماء الأبيض رقيق ماء الأبيض خاطر يخرج بإثر برق يجب منه ما يجب من النوم أي يجب منه الوضوء ويجب تجب إزالته هذا ما يجب منه الوضوء والوجه فيه نوع لزوجة ونزج قليلا ونزج ويكون خاطر هذا الفرق بين المنين من الطعام وأما المنين والآن راح يعادل الأشياء التي تخرج من حول رجل المرء وأما البني فهو ماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى لجماع رائحته كرائحة الطمع هذا فسرنا الفرق بين البني وبين البني ثم ذكر ماء المرأة وماء المرأة يطلق عليه أيضا منه قال وماء المرأة ماء رقيق أصفر يجب منه الطهر فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر كطهر الحيضة هذا كله لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء إنما الماء من الماء هذا الحديث قد خص يعني إنما الماء إنما هذا تفيد ماء حصر القصر يعني لا يعلم بدنه الماء أي يغتسل هذا هو إنما الماء إلا إذا خرج من الماء أي نبي هذا هو مع الحمد إنما الماء من الماء أي لا غسل إلا عند خروج النبي هذا مع الحمد هذا كان البداية ثم نسخ به حديث أم سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل على المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء إذا رأت الماء وكذلك هو مخصوص بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التفت فتنان قد وجب الغسل إذا تم الجماع وتم الإلاج ولم يكن فيه إنزال هذا يجب فيه غسل حتى لا غسل الحديث لا نقول دائما لا يخرج إلا عند الإمام لا حتى إذا دخل ذكر الرجل في فرج المرأة فهذا يوجب غسل ولو إنزال. ثم قال موجبات الوضوء وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء ويستحب لها ولسلة البول أن يتوضأ لكل سواء هذا مبحث طويل هنا بالنسبة للاستحاضة وهذا عند أكثر الإنسان يفرق بين دم الحدث ودم الاستحاضة عندنا هنا بعض القواعد التي عند المريضين خاصة منها الاستطهار سنشرحه ومنها أقل مدة الطهر أمران اثنين الملكية يقولون أن المرأة الأصل المرأة لا تأصل كما أن تكون مبتدأ أي أول مرة يأتي الحيض هذه أمر الله تجلس مدة الحيض إذا خرج من الدم تجلس إلى أن ينقطع هذا الدم القاعدة كلها تقولها إذا انقطع الحيض في أي وقت انقطع في أين قطع الحيض ولو قطع ساعة تغتسل وتصلي إذا انقطع الحيض وانقطع الدم تغتسل وتصلي ما في أي وقت هذه قاعدة عامة ثم إذا عاد الدم يعني مرة هذه ما نقول المبتدأ فصل المسألة المبتدأ أو أنه يصيب الحيض أكثر مدة الحيض عنده في هذه المرة 15 يوم لما؟ لأن أقل مدة الطهر عند المالكية 15 يوم أقل مدة الطهر عند المالكية 15 يوم وهم يستدلون في هذا الحديث وجه الاستدلال فيه نظر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي المرأة مثلا ناقصت بعض المالكية فيقصد ناقصات الذي قال أليست تقضي نصف عمرها لا تصلي نصف عمرها لا تصلي فقال هنا أي أن نصف العمر تصلي فبه أن نصف العمر يجب أن يكون فيه طهر يعني 15 يوم من الشهر هذا استدلال هذا استدلال الملكية لكن القاعدة عند الملكية أن أقل مدة طهر المشهور عندهم الملكية عندهم اختلاف موجود حتى المشهور في فيه يعني يوم نحن نتحدث عن شهور المدونة، شهور المدونة ماذا من دون؟ لأنه بدأ تعمل فيه في المدونة. فعندهم أقل مدة طول 15 يوم. فالمرأة إذا حاضت كانت متبقى بلغت 15 يوم أن تقول هذه كورة وهي وما أنت بعد كله دم استحارة. سيأتينا التصريف العام في الاستحارة. عندنا المعتاد المرأة التي عندها عادة معنا 8 أيام 7 أيام كل مرة عندها يعني عادة، فهذه ماذا تفعل؟ تأتي بمدة العادة التي عندها. فإن تواصلت عندنا القاعدة الأولى موجودة وتقطع الدم تفضاه نصا، هذه قاعدة في كل شيء تعمل دائما إذا بلغت عادتها ثم عاود الدم داخل الدم يمشي، فهذه تستظهر 3 أيام. هذا عندهم استظهار، وهو مقيس عندهم على بيع المنصرات، شاة المنصرات تسمى بالتصرية. يأتي الرجل بالشاة فيعقد ويحصر ضرع هذا الذي يجمع لبن حتى يدخل لبن فيه ويبيعه للناس، يعني يكون فيه نوع مش فيشتراه يكون فيه حديد نفيس في ذلك ثم يظهر النوع على خير ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الحديد موجود عند مسلم، يعني قال هو في الخيار 3 أيام يصدق 3 أيام. فإن شاء أخذ شاة عادة وصاع من الدم، يعني هذه الشاة هذه الشاة. فهم أيضا يقولون باب استظهار الاختبار 3 أيام، هذا وجه استظهار 3 أيام. هذا كله استدلال للمالكية، لسنا نعلم إلا أننا في مدر المالكية نذكر الجمهور على قدر المستطاع. إن كان في خلاف واضح بين الحديث والدليل نبين فهو نرجع هذا، أما أن يكون في خلاف في أمر الاستدلال فهذا هو هذا مذهب من المذهب الاتفاق سلام لهم المذهب المعين فيواصل على المذهب ولا يتجاوزه في البلاد. فقلنا هذه فيما يخص أهل البلد. كانت تتقدم 3 أيام أخرى. أي نعم. تتوقف عن الصلاة 3 أيام أخرى. أي نعم. وإلا في الفاسحة. هذا هو بداية المرة القادمة تستظهر مع أن 3 أيام قبلها 3 أيام إلى أن تبلغ 15 يوم، يعني دائما فلوس 15 يوم واضح المسألة دائما عند الاستظهار 3 أيام 3 أيام. وهذا في خلاف أصلا يعني حتى في لكن نحن نذكر أشهر إذا كان قطع في يوم الثامن إذا قطع عادته إلى أقل من يومين قال لك عدد من حيث قطع في شيء. نحن نتكلم عن الدم الذي يجاوز حدا عند عادة 8 أيام تجاوز 8 أيام ماذا تصنع؟ تفعل هذا بعض الناس عندهم تصنيف في الحامل لا يذكره الحامل كان قبل 3 أشهر بين يجعل لك المعتاد بين 3 أشهر 6 أشهر 20 يوم بين 6 أشهر 6 أشهر ماذا قال جدا يعني تستطيع شهرا هذا شيء آخر لا نتركه لا يسعون المرض. قال أما دم الاستحاضة فيجب من الوضوء ويستحب لها وإسالة الدم. يعني هنا بعض الناس أشكل قال كيف يكون يجب له الوضوء ويستحب؟ إما يكون واجب أو يكون مستحب، لا هو يقصد وأما دم الاستحاضة فيجب من الوضوء فيجب ويستحب لها وإسالة الدم أن يتوضأ للصلاة. فسلس له حكمه والعالم الذي ليس فيه سلس ليس فيه سلس لو ليس في سلس لو فالسلس عند الملك قول السلس عند الملك يقولون أنه قيمه هذا لو قال منه ما يكون فيه قطرة عليه قطرة من البتل بالرسل هذا عادة مما من يقول بالنسبة للسلس والسلس يدخل في البول يدخل في دور الاستحاضة في كل شيء إذا لازم جل الوقت أكثر كل الوقت يقول إذا لازم كل الوقت أو أكثر الوقت فهذا لا يعد من الضم أصلا تنسى. فإذا كان من ذلك فهو يعني يسال بين صلاة المغرب صلاة بين صلاة العصر صلاة المغرب نفس الوقت إن بقي نزول الدم أو خروج حكم الدم أو يسلس حتى سلس الريح وسلس أي شيء إذا هذا إن بقي في كامل الوقت موجود لم ينقطع هذا لا يعد من الوقت بين الصلاة والصلاة يعني وقت الصلاة بين الصلاة والصلاة في وقت الصلاة مثلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تحسب هذا الوقت كله وهذا أمر تقديري إجتهادي لا يعمل غيره لكن تقدير إجتهادي كان من عادته أن يلازمه كل الوقت أو جل الوقت هذا لا يعمل عنده ناخذ شيء يسوق فإذا كان يقول نفس الوقت فهذا لا يعد عندهم نفع فعند يتطهر ويصلي صلاته كالعاده. طيب هنا عندهم ايضا يقول في بدايه المستحاضه تتوضا وتغتسل تغتسل بكل صلاه استحبابا استحبابا فان شفع عليك ذلك تغتسل مره في اليوم وتتوضا لكل صلاه فان شفع عليك ذلك تتوضا لكل صلاه فان شفع عليك ذلك تتوضا وتصلي الا للنظر الا ينسى اللي هو يعني ينافى من النظر هل هم يذكرون من باب الاستحاضه؟ قال اما باب الاستحاضه فيجب منه الوضوء ويستحب له ولسالس البول ان يتوضا لكل صلاه ويجب الوضوء من زوال العقل. هنا مر الى الاسباب قلنا عندنا اما احداث او اسباب او ما ليس بسبب الاحداث فليس بسبب الاحداث واضح اما الشك او الرده عند الملك الشك عندهم ينبغي عند الملك ساكتين صلاه فهنا قال الاسباب ويجب الوضوء من زوال العقل وراح يفصل كيف يزول العقل بنوم مستثقل او اغماء او سكر او تخبط او تخبط جنون فهنا عندنا الاغماء والسكر والتخبط هذه كلها نقيضه من التفصيل لكنهم يفصلون في النوم فيقولون النوم مستثقل ينقض الوضوء ونوم غير مستثقل لا ينقض الوضوء النوم الخفيف لا ينقض الوضوء ويمثلون لهذا من ان الانسان كان في يده شيء يسقط عندها يكون ولا ينتبه لو عند يكون نوم خفيف وهذا ليس بضابط الانسان يختلف فيه بعض الناس اذا نام امسك بشيء لا يسقط ولا ينتبه فاعرى ان يقيد ذلك بانه النوم الذي خفيف هو الذي معه ينتبه لما حوله كلام واحد الذي سمع فلا ينتبه له هذا اما انه ثقيل انك لا ينتبه لما حوله اما يحذر بحوسه سواء كان ذلك شمل او سمع فلا اثر منه الملائكه الاخرى عندنا هو يقول له انا ما اعرف من انا جالس من انا هذا كله هذا تصلت عند الملائكه لكن عند الملائكه هم اخذوا الوسط عندهم النوم مستثقل ينظر هم عند النوم غير مستثقل لا ينظر أول ما يمسكني أو تخاف لي جنون هذا واضح ويجب الوضوء من الملامسة باللذة والمباشرة بالجسد باللذة والقبلة باللذة والمس بها مس بها كما سنفسر أما اللمس ثم تفرق بين اللمس والمس اللمس ما يكون فيه جس بيده يعني الإنسان يلمس الشيء يقصد أن يختبره يمس الشيء في غضب أو يعني جاف يمسه خشن أو ناعم وهكذا أما المسح هو مجرد التقاء بشكل هذا مس ذاك التقى فقط سواء كان في قصد أو غير قصد. طيب المالكية عندهم مذاهب أشهرها القلب إذا مس أو لم مس بقصد قصد شهر ينتقل الوضوء وإن لم يجد أشهر إذا مس بغير قصد ووجد شهر ووجد لذة ينتقل الوضوء عند المس. الحالة التي لا ينتقل فيها الوضوء أو الحالة المسلمة إذا قصد اللذة أو وجدها ينتقل الوضوء في غير هذا لا ينتقل واضح ينتقل الوضوء إذا قصد اللذة أو وجدها هذا أشهر من الحديث في هذا وعندما بالنسبة للقبلة تفيض تفصيل يكون إذا كانت والصحيح بالنسبة للقبلة أن يكون حكمها اللمس نفس اللمس لكن عندهم يقولون أن القبلة إذا كانت على إذا كانت بشهوة تنقض وضوء وإذا كانت بغير شهوة فإن كانت على الفم تنقض وإن كانت على غير الفم لا تنقض هذا فيه مخالفة للدليل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينتقل بعض المسائل ويقول لا يتوضأ فلا وغير القبلة تكون على الفم فهذا أقول حكم القبلة هو حكم اللمس نفس الشيء إذا قصد اللذة أو وجد ينتقل وضوء إذا لم يقصد اللذة ولم يجدها لا ينتقل فهذا فيما يخص القبلة قال القبلة للذة ومن مس الذكر مس الذكر في خلاف مس الذكر في خلاف ودليله حديثا عن الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مس احدكم الذكر فليتوضا الحديث الاخر قال يا رسول الله يتوضا وحالنا اذا مس الذكر قال انما هو بضعه منك فقالوا لنا ناسكم ونصر من يضيب نفسه، يعني لا يكون هذا الوضع منه ثم لا يصير الوضع منه، يكون جسدي بجسد لا يتسم لا ينتهي يعني يبقى جازميا. لكن الباقي لم يتضيب كان عنده هذا الوضع وهو باقي عنه، فلا يقارب النسب. الملكي يقارب النسب، الملكي يقولون في مس الذكر انه ينتقل به الوضوء. عنده في عنده خلاف، ارجح الخلاف عندهم انه اذا مسله بقصد اللذه بقصد الشهوه عندها ينتقله، اما في غير هذا وهذا اللمس يقيدونه بما يكون بباطن الكف، باطن الكف يعني داخل الكف بيضه الكف او العلم، وكذلك في حافتي الاصابع، وهو في الحديث شامل كما في روايته للفرج، يعني هذا يشمل الرجل والمراه. المالكيه فيقولون بالنسبه للمراه لا ينتقل الوضوء الا اذا كان ما يسمى بالانقاص، ان تدخل يديها في فرجها، اما غير ذلك فهو لا ينقل عندهم بالنسبه للمراه. فمسح الفرج هو كان اهرب ان يعبر به المصنف ينقل على هذا التفسير. وقال واختلف في مسح المراه فرجها في ايجاد الوضوء بذلك. ومشهور الذي كما ذكرنا ان مجرد اللمس لا يقبله وغير بعض بالرضا. ثم قال ما يجب الغسل ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج ماء الدافئ في الجنه في النوم او يقظه من رجل او امراه او انقطاع دم الحيضه او الاستحاضه او النفاس او بمغيب الحشفه بفرجه وان لم ينزل. ان شاء الله هذا نتناوله في الحصه القادمه، الاخ اشار علينا ننتهي على الوقت. ان كان عندكم اسئله فتقدم تبعكم ان شاء الله. وذوي العقل سبعة أقل سبعة أقل هم المختلف فيها يعني هو ذوي العقل يجعل عنده حد من الناس ذوي العقل المختلف فيها كان من الهدي هو الذي يخرج من المرأة وبين أو عند الولادة قبل إذا كانت حامل وبين الولادة يخرج عندها يعني يضيفون إليه دم النفاس يعني هذا الشيء. هذا شرح ما شاء الله إن كان بلغنا هذا الشيء، لكن موسوس يرتفع عن هذا الموسوس لا عبرة بشكل في نقله، يعني بشكل لا يرتفع عند المنتي ولا مشهور. والصحيح أن مسألة الشك فيها تفصيلات. أتينا إن شاء الله إذا أخذنا مسألة الشك في نقله. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، سنفصل هذا كله إن شاء الله. شوف أسباب زوال العقل والملامسة أسباب أسباب مثل أنا بقول لك قاطع الآن وأنا أشرح مثل أسباب الله سبحانه هذا في خلاف بينهم من ما يقول بالوجوب من ما يقول بالاستحباب ولا عرض أن يتسلم لا عرض في خلاف بالتفصيل هذا وغيره، خلاف عندهم عند الملكية في خلاف بالتفصيل هذا وغيره، إما يقول إذا خرج مطلقا لا يجب عليه الصلاة لأنه ما قصده، لأنه ما قصده، هنا يقول أن ذكرنا قاعدة على وجه الصحة من الاعتقاد، على وجه الصحة من الاعتقاد، فهذا الملك خرج بصفة غير معتادة، طيب مما يقيده بلاده فأحبط له أن يتسلم. لاحظت لهم الاتصال والاعتياط هذا بعض العلم يقول الاعتياط في الدين انه الاعتياط في تركه حتى لا يكون منه بدعه فنحن نقول هذا لا يلزم منه ان اتخذ الامر مبتدعا فنقول بل الاعتياط والا فليس بموجب للاسماع الصحيح. الاستحاله سبعه اشهر. قلنا هذا مختلف فيه. قلنا هذا مختلف فيه. لا هذا الثاني هو مجتمع. وسبعه وسبعه مختلف فيه. لو خرج من الأرض في سائر المبني الأول قبل فترة حي عشرة أيام أو يزيد أن يعد من حاضر الدنيا، وهل تشمل العبادات بصلاة؟ إن كان ذلك فدائما تنقطع عن الصلاة، كان لم تنقطع عن الصلاة حتى تصيب ذكرنا تجعله أيضا حتى تستكمل 15 يوم، بعد 15 يوم يصيب باب الصلاة دائما دائما. لا يتم عندهم حيضة، لا يتم عندهم حيضة أربع أشهر حتى يكون ثمة طهر لمقدار 15 يوم. فلو غسل حاضر ثلاثة أيام ثم طهر يوم ثم حاضر ثلاثة أيام ثم طهر ثلاثة أيام ثم حاضر، لا نقول بأن الحيضة هذه تسمى حيضة حتى تستكمل عندنا 15 يوم من الطهر، فكل حيضة هذا له أحكام كثيرة عند غيره. فلا نعتسب المسألة، يعني قالت لو خرج من المرض سالم من قبل فترة الحيض وما زال منه فترة الحيض، فهذا إذا كان دما فهو من الحيض، إلا أن يكون قد تجاوز 15 يوم من الطهر فنقول هذا دم صحيح. واضح المسألة. ولتجتنب العبادة بصلاة الصوم إذا كانت في حكم الحيض كما ذكرنا أن تجتنب إن لم يكن في ذلك فصلي وتصوم، وعلى التصوير الذي ذكرنا تصلي وتصلى أن تتوضأ لكل صلاة أن تتوضأ ولا عن ذلك نافع أن تغتسل لكل صلاة أن تغتسل وتتوضأ لكل صلاة. إفرازات المرأة هنا نقول في خلاف بين أهل العلم، في خلاف بين أهل العلم، وإفرازات المرأة عموما لازمة لمحلها يعني لتخرج، فإذا خرج قال بعضهم تنظر مختلف في إفرازات كثيرة، لذلك لم يعبر المصلي رحمه الله قال النهي عند رجل المرأة لأن المرأة لها إفرازات، فإذا خرجت من محلها تتوضأ. أداب الخاص بالمخطوبة يعني أنا عند خطبة يجوز له أن يرى منها ما يرغب في زوجها، اختلف العلم في مقدار الحد يعني تلبس ما يظهر منها عادة وجهها فإذا لم شيء مشاعر هذا يجوز له أن يرى منها. ثم بقية الأمور كلها هي امرأة شيء من الأمور المخلة بالحياة ولا بأي شيء قد يفضي إلى سوء، فهي من أجنبي منها يكلمها بحضور الآية ولا يفتري بها ويكلمها على قدر الحاجة ولا يكلمها مع خضوع بالخوف، هذا بصفة عامة. فالخاطب ومخطبته أجنبية الخدمة إنما هي وعد بالزواج، فليجوز التلاعب بينها بمشاورة، فليجوز التلاعب بينها بمشاورة الزواج، يعني تشاور في أمور الزواج، فهذا بحسب، هذا بحسب، فالأصل أنه يجوز، الأصل أنه يجوز، فإن علم أن قد يكون فيه أي ذريعة لمحرم فأمنع، هذا بحسب، كل إنسان بحسب. فالاصل الجواز، الاصل به من الجواز، وعليك بهذا وصلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.